إذن المرض بالمرض هنا إيش؟ النفاق، لأنهم هم الذين يسارعون في موالاة اليهود والنصارى ويقول نخشى أن تصيبنا دائرة. طيب، قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، ما المراد بالفتح؟ الآخر القارئ النصر، أحسنت، أو أمر من عنده؟ هداية، صحيح، أو يهتدوا فيأتي الله بأمر ما كان على بالكم ولا على خاطركم. نعم، من يسمعني؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم هم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قول تعالى من يرتد منكم عن دينه، هل فيها قراءة أخرى؟ نعم، بفتح الدغام. جواب من الشرطية ماذا يفيد هذا الجواب والشرط؟ في هذه الآية رد على طائفة معينة من أهل البدع. من؟ رد على مقتلة أهل الله عز وجل للثيابين بقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم، وأيضا فيه رد على فسوف يأتي الله، رتب دين الله عز وجل للقوم على فعل هذا إثبات الفعل الصبيعي. نعم، الصفة الأخرى ومحبة العبيد لله عز وجل. طيب، من تحفظ من أهل البدع أنكر ذلك؟ نعم، أما غلاة فأنكروا أن الله عز وجل أنكر المحبة يحب أو يحب، وأنكر الأشاعرة أن الله عز وجل يحب عباده وأولها بالثواب أو بإرادة الثواب. طيب، حجتهم؟ حجتهم أن هذه الأفعال الاختيارية من الأفعال الحادثة، وأنه لو اتصف الله عز وجل بها كان حسنا لأن ما قام به الحادث فهو حادث. طيب، إن كانوا من أن الله يحب، إيش حجته؟ الإنكار هذا قبل الغلاة أن الله عز وجل يحب. متناسبين، بين متناسبين، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. طيب، على كل هذا التعليل غير صحيح. طيب، كيف قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ أذلة على، ولم يقل أذلة للمؤمنين. هذا جواب لا بأس به لكنه يعني هزيل. نعم، لأنهم مع حلوله بعض عليهم العين فهم في ذلة وعطف له. اشكال على أذلة على، لا يعني كأن أحد يقول ألا تستدعي أو تقتضي الاستعلاء. لا، هم في منزلة العاشرة وكان فوقهم منزلة المشايخ، فلما استعلى يعني كان ضمن معنى الإشفاق، يعني مشفقين على المؤمنين. نعم. أن الدلة تعدي في على هي معنى القوة مع القدرة، أما بالله كما العدل. إيش؟ الدلة مع العدل ما هي كمال، لكن كان عن قدرة تسلق فتدل الإنسان كان كمال في حقه. لكن يكون أقوى على المؤمنين يستعنون عليهم بإمكانهم ذلك، لكن لما منعوا فصل من ذلك كان كمال في حقه. هذا وجه هذا. يعني هذا قريب معنى كلام حمد. على كل حال بعضهم قال كما قال الأخ الأول إن أدلة على المؤمنين يعني مضمنها مع الشفقة، يعني أدلة بشفقة على المؤمنين. وبعضهم قال إن هذه تدل على أن الذلة صار من عنق وليس من ضعف، لأن الذليل قد يكون ذليلا لضعفه لا لعلوه، ولكن هذه تفيد أنهم أدلة مع العلو والرفع. في قوله والله واسع، واسع إيش؟ يعني كل صفاته فهي واسعة لا يحاط بها، في العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر إلى نعم. من يقرأ؟ من اسمه محمود؟ الظاهر بعضهم محافظ لك، انزل الميدان واركض الجواد. شيخ، يقال ان الولايه نوعان، ولايه الله لعباده وولايه العباد لله. طيب، اما الثانيه ولايه العباد لله فبنصره دينه، واما ولايه الله لعباده فبحفظه. إذا نقول إنما وليكم الله ورسوله، يعني إنما الذي ينبغي أن تتخذوه وليا هو الله ورسوله والذين آمنوا دون اليهود والنصارى. ثم رقب في ذلك فقال ومن يتولى الله ورسوله، يعني من يتخذ الله ورسوله وليا، والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن زال الإشكال إذا قلنا إنما وليكم الله، المعنى ما الذي يكون، ما الذي ينبغي أن تتخذوه وليا إلا الله ورسوله والذين آمنوا. طيب، في الآية يا محمود إثبات الحزبية، فهل الحزبية مشروعة؟ هي بين المسلمين ليست مشروعة. نعم، إذا الحزبية بين المسلمين غير مشروعة، بل هي أداة للتفرق. أما الحزبية بين الكفار وبين المسلمين فهي واجبة، لأن غير المسلمين هم أحزاب حزب الشيطان، أليس كذلك؟ فالله تعالى جعل لنفسه حزبا وجعل للشيطان حزبا، ولا بد من هذا. لكن بين المسلمين محرمة لأنها تؤدي إلى الفرقة. طيب، إذا قال قائل يا محمود فإن حزب الله هم الغالبون، هذه الجملة فيها حصر، لأن الغلبة لمن؟ لحزب الله عز وجل. لو أورد عليك إيراد هذا القائل وقال إننا نجد أن المسلمين صار عليهم هزائم وصارت الغلبة لأعدائهم حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هم الغالبون باعتبار النهاية، هذا جيد.

طيب وفي معنى ذلك ما روى عن ابن عباس. أحسنت بارك الله فيك. طيب قوله فلا تأس على القوم الكافرين ما على الكافرين بك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هل في القرآن ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضيق صدره؟ ولقد نعلم القرآن ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. وقال تعالى لعلك باخ نفسك أدعك المؤمنين. طيب قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون في رفع الصابئون إشكال ولا أنت؟ نعم لأن إن تنصب الاسم وترفع الخبر والمعطوف على اسمها قبل استكمال الخبر يجب نصبه. وهنا قال والصابئون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى معطوف على محل اسم معطوف على إيش؟ ما يجوز يعطف على محل اسم إن إلا بعد استكمال الخبر. المالك يقول وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. لا لا أنا أشكال في الصابئون لماذا رفعت ولا معطوف على يعني لم تعطف على إن الذين ما عطف على إن الذين والذين هادوا منصوبة ولا مرفوعة؟ مرفوعة كيف ترفع وهي معطوفة على منصوب؟ إذا ما محل من الإعراب الذين هادوا؟ مبتدأ صحيح تمام. ما الذي يرجح هذا القول؟ قل أن الذين مبتدأ غير معطوف على أن الذين آمنوا. قل يا أخي اسمك يلا انت ما كان ما حضرت ما رجعت اللهم اهدنا فيما هديت. طيب سامح نعم لماذا نعم يعني مؤمنون. طيب إذن رجح آخر الآية أن الذين هادوا مبتدع تمام. طيب ذكر الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر وسقط وترك عز وجل أشياء من أركان الإيمان. يلا محمود من آمن بالله واليوم الآخر ذكر ركنين من أركان الإيمان ولم نذكر الباقي. كيف أستهيب كل فصل ما حضرت حاضر ليش هذيك مثل بيوم ما رجعت اللهم ما أسمع نعم زكي أحسنت. الإيمان بالله يشمل الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. طيب